الحمد لله. في وضع الانكماش الاقتصادي تعمد الشركات إلى تقليص الموظفين. إذا كنت مسؤولا عن ذلك اجتنب ثلاثة: الأول، من لا بد منه لاستمرار العمل وهذا معلوم. الثاني، من أنشأه معك وابتدأه فهو من رعيله الأول وحسن العهد من الإيمان. الثالث، من وراءه أسرة لو فقد العمل لا يجد غيره ولعلك ترزق به.